إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في كتابه الصفات الإلهية ذكر بعض أهل العلم من العلماء الكبار والأئمة العظام الذين نصروا المنهج السلفي، فذكر الإمام أحمد والإمام البخاري وعثمان بن سعيد الدارمي، وذكر أيضا رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وذكر طرفا من سيرته ودعوته، ثم قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر موت الإمام المجدد، وكذلك ذكر موت الأمير المؤازر وقد مات قبله، وذكر أنهما سلم الأمانة، أمانة الدعوة والإصلاح، وأمانة مؤازرتها والدفاع عنها ورعايتها إلى أيدي أمينة هي أيدي ذريتهما المباركة. فقام علماء آل الشيخ وتلامذتهم تحت رعاية ملوك وأمراء آل سعود ومؤازرتهم بمواصلة مسيرة الدعوة، ولا تزال الدعوة بخير على أحسن حال بتوفيق الله تعالى، وتسير سيرا حثيثا حتى بلغت اليوم إلى أماكن وأقطار ما كان يظن أنها تبلغها في عرض الدنيا وطولها، وستواصل سيرها بإذن الله وتوفيقه حتى تزحزح جميع الأفكار الهدامة المعارضة لها، ليعم نور التوحيد الخالص أرجاء الدنيا، لأن العاقبة للمتقين. ثم ذكر بعض آثار الدعوة في البلاد السعودية، فقال رحمه الله: لدعوة محمد بن عبد الوهاب آثار محلية في البلاد السعودية وآثار خارجية. أما الآثار المحلية فمن أبرزها وأعمها نفعا للبلاد والعباد قيام دولة إسلامية سلفية في قلب الجزيرة العربية، التي أعلنت أن دستورها القرآن الكريم، وحكمت بشريعة الإسلام فعلا، وحافظت على المقدسات الإسلامية مكة المكرمة والمدينة النبوية، ومكنها الله في الأرض فأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، فمنحها الله من المنعة والمهابة والتوفيق ما لم يعط غيرها، فتمتع شعبها بما لم يتمتع به أي شعب آخر من نعمة الأمن والاستقرار والرفاهية في الحياة، كل ذلك بفضل الله تعالى ومنه وكرمه، ثم بفضل تحكيم شريعة الإسلام والتمسك بالعقيدة الإسلامية والدفاع عنها ومؤازرتها وتشجيع القائمين عليها. ولم توجد في العالم المعاصر دعوة إسلامية قامت على منهجها دولة إسلامية غير دعوة محمد بن عبد الوهاب، وكأن الله علم والله هو العليم من الإمامين ابن سعود وابن عبد الوهاب الصدق والإخلاص له سبحانه في عملهما، فحقق لهما أمنيتهما، فحقق على أيديهما للأمة السعودية هذا الخير، ثم بارك لهما في ذريتهما حتى واصلت المسيرة. فها هي الآثار تتحدث بنفسها، هكذا تجسدت تلك الدعوة السلفية في قيام الدولة السعودية الإسلامية السلفية في قلب الجزيرة العربية، لتكون ملجأ لكل مضطهد في دينه في أي أرض، ولله الحمد والمنة. ثم ذكر المنهج الدراسي المتبع في الديار السعودية، فقال: التزمت الحكومة السعودية أن يكون المنهج المقرر بالنسبة للمواد الدينية المنهج السلفي في جميع مراحل التعليم، أي من المرحلة الابتدائية إلى الدراسات العليا. فالشاب السعودي يبدأ في دراسة العقيدة على المنهج السلفي من السنة الأولى الابتدائية، ثم يستمر في دراسة العقيدة والشريعة الإسلامية على المنهج نفسه بتوسع متفاوت ومضطرد إلى درجة العالمية الدكتوراه. كما ينهج هذا المنهج الطلاب الوافدون من خارج البلاد للدراسة في الجامعات السعودية ليتخرجوا على ذلك المنهج السلفي وليطبقوه في بلادهم إذا رجعوا إليها، ويرشدوا أمتهم إلى الخير ويدعوهم إلى المنهج السلفي الذي أصبح غريبا لدى الكثيرين. ويدرس الطالب في المرحلة الجامعية الفرق والأديان والمذاهب الهدامة للاطلاع والازدياد من المعرفة، ومن باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فلا يوجد في الجامعات السعودية ولن يوجد إن شاء الله منهج آخر يزاحم المنهج السلفي، ولكن هذا الكلام وأسفاه قد وقع فيه بعض ما يشوب. فإن الدولة السعودية لما استقبلت المضطهدين من الإخوان المسلمين ومن القطبيين الذين فروا إليها فأكرمتهم، مكنتهم بحسن نية ولسابق عهدهم بالمناهج التربوية ولدراساتهم المختلفة، مكنتهم من وضع المناهج حينا ومن القيام على التدريس في أكثر الأحيان، فاخترقوا الدراسات السلفية في المملكة وبثوا سمومهم، حتى إنه في بعض كتب التوحيد في بعض السنوات الدراسية من الابتدائية إلى نهاية المرحلة الجامعية تجد استشهادات بسيد قطب ومحمد الغزالي ومحمد قطب وغير هؤلاء من الضلال، فبثوا سمومهم في تلك المناهج، وخرج كثير من الناس في بعض الأجيال المتتابعة وقد تلوثت أفكارهم، وما سفر الحوالي وسلمان العودة وعائض القرني والعريفي أو العريفي وما أدري ما اسمه، ما هؤلاء منا ببعيد، هؤلاء من الضلال الكبار الذين يفسدون في الأرض، أسأل الله أن يعاملهم بعدل. فهؤلاء تخرجوا على هذه المناهج فوقع اختراق. وقد تنبهت المملكة بفضل الله تبارك وتعالى مؤخرا إلى خطر هؤلاء، بل قد أعلنوا إعلانا رسميا أن الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. معنى ذلك أن كل من ثبت أنه منتم إليها فهو منتم إلى جماعة إرهابية، وعليه فلا بد من توقيفه مباشرة مع أخذ الإجراءات المناسبة في حقه. ولكن هذا أتى متأخرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال العلامة المصنف رحمه الله: فلا يوجد في الجامعات السعودية ولن يوجد إن شاء الله منهج آخر يزاحم المنهج السلفي كما أشرنا سابقا. قد وجد وإنا لله وإنا إليه راجعون، وذلك ثمرة جهاد الإمام المصلح الذي قضى على كل بدعة محدثة. فإذا يعتبر بحق المنهج السلفي من أعظم آثار تلك الدعوة المباركة، ومما يحرص عليه المربون دائما أن يكون المنهج الدراسي صالحا، لأن المنهج الصالح له أهميته وله نتائجه في تنشئة الأجيال. فإذا كان المنهج صالحا والمعلم صالحا وقدوة حسنة، فقد تمت للتلميذ سعادته التعليمية، فينشأ شابا صالحا وعضوا نافعا في المجتمع. فالمجتمع الذي يتكون من مثل هؤلاء الشباب الصالحين الذين يتخرجون على أيدي الرجال الصالحين ودرسوا ذلك المنهج السلفي الصالح، فهو المجتمع المسلم حقا الذي يفهم معنى الإسلام ويعتني به ولا يرضى عنه بديلا. وإذا تحققت هذه المعاني بإذن الله، ف فيكون الفضل لله سبحانه أولا، ثم للمصلح الذي دعا الناس إلى هذا الخير وذلك الهدى، فيكون له أجر كل من عمل بذلك المنهج الذي دعا إليه، ولا ينقص من أجور العاملين شيء من الأجر. هكذا بشر الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم دعاة الحق، حيث يقول: من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، أخرجه مسلم في صحيح. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: الدال على الخير كفاعله، أخرجه الترمذي، وقال الألباني: حسن صحيح. فنرجو للشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يكون له مثل أجر كل من عمل بهذا المنهج السلفي بعده، إذ تعتبر دعوته حجر الأساس لما يتمتع به اليوم المجتمع السعودي من سلامة العقيدة والاستقامة على الدين وتطبيق الشريعة الإسلامية فيه، وما يتمتع به الطلاب السعوديون والوافدون على الجامعات السعودية من دراسة ذلك المنهج الصالح البريء من تلك السموم التي دست في كثير من المناهج الدراسية في كثير من الجامعات في العالم المعاصر. كما نسأل الله تعالى أن يثيب ذلك الإمام المجاهد محمد بن سعود وذريته المباركة ملوك وأمراء آل سعود، ويزيدهم من التوفيق، وينصرهم وينصر بهم الإسلام. وهذا كله من أصول المنهج السلفي، أنه يدعى للأئمة، أي يدعى للولاة، يدعى للحكام، حكام المسلمين، يدعى لهم بالصلاح وبالرشاد وبأن يثبتهم الله تبارك وتعالى على الحق والهدى. فليس هذا من التزلف، وليس الشيخ رحمه الله تعالى من علماء السلاطين كما يقولون، وإنما هو عالم من علماء الدعوات السلفية المباركة، ملتزم بأصولها ومنهجها، ومن أجل ذلك يقوم بالدعاء لولي الأمر كما قال السلف. فهذا الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر، لجعلتها للإمام، لأنه إذا صلح صلح بصلاحه أقوام، وأما إذا فسد تفسد به الدنيا. فيقول: لو كانت لي دعوة متقبلة ما جعلتها لنفسي، لجعلتها لولي الأمر أن يصلحه الله وأن يصلح به. فهذه آثار الدعوة في المجتمع السعودي. وأما آثار الدعوة في العالم المعاصر، فدعوة محمد بن عبد الوهاب تعتبر كما يقول بعض الكتاب المعاصرين هي الشعلة الأولى لليقظة الإسلامية الحديثة في العالم الإسلامي كله، وقد قال ذلك وصرح به العلامة الشيخ محمود محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة، كما في رسالته البديعة رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. فذكر الشيخ ابن عبد الوهاب، وذكر أيضا الجبرتي الكبير، وذكر أيضا الشوكاني، وذكر الزبيدي. قال: كانت النهضة الإسلامية الحقيقية على مشارف إيتاء ثمراتها، فجاء من جاء من جحافل الغرب لوأدها. والقصة مفصلة ومسطورة في رسالته رحمه الله تعالى. تأثر بهذه الدعوات التي وصفها هذا الكاتب بما سمعنا رجال لامعون في العالم العربي وغيره في ميدان الإصلاح. نلاحظ ذلك في أقطار كثيرة في مصر والشام وفي العراق والقارة الهندية وقارة أفريقية وفي اليمن، على تفاوتهم في التأثير والاستفادة من الدعوة. فنذكر على سبيل المثال جمال الدين القاسمية بالشام، والشوكانية باليمن، والشيخ عثمان فوديو بأفريقية، وكان هذا في أوائل الدعوة عندما كانت تذاع حولها دعاوى مضللة. أما الآن فقد ظهرت آثارها واضحة في العالم كله، حيث فتحت لها آفاق واسعة في أفريقية، وانتشر منهجها انتشارا يلفت النظر، فأخذ بعض المدارس الأهلية بل أكثرها تدرس المنهج نفسه المتبعة في المدارس السعودية، وهو المنهج السلفي الذي تحدثنا عنه في الصفحات السابقة، وكذلك الحال في القارة الهندية، حيث توجد في بعض ولايات الهند وفي باكستان مدارس وجامعات أهلية تدرس المنهج نفسه في جميع المواد الدينية، وكثر الذين ينهجون المنهج السلفي في القارتين الهندية والإفريقية من عامة الناس، ويعرفون في الهند وباكستان بأهل الحديث، وفي بعض البلدان يعرفون بالسلفيين وبأنصار السنة المحمدية، كما كان في مصر على عهد الأئمة المؤسسين لجماعة أنصار السنة، الشيخ محمد حامد الفقي، الشيخ أحمد محمد شاكر، الشيخ هراس، الشيخ الوكيل، هؤلاء الرواد كانوا على المنهج السلفي النقي، ولكن هذه الجماعة انحرفت بعد ذلك وأغرتها أموال تأتي إليها من إحياء التراث وغيرها، وخدعهم عبد الرحمن عبد الخالق، أو هم أرادوا أن ينخدعوا به من قبل أنفسهم، فصاروا للأسف الشديد حزبيين أكثرهم من القطبيين وكثير منهم من الإخوانيين، مع أن الشيخ المؤسس أعني الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى لم يقبل أن يجتمع مع الإخوان المسلمين، وكان يعاملهم بشدته المعهودة في معاملة أهل البدعة، وكذلك لم يقارب الجمعية الشرعية، ما كانت أشعرية وما زالت أشعرية صوفية ثم صارت حزبية إخوانية، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. فالشيخ كان يكتب في وقت كانت فيه دعوة أنصار السنة دعوة نقية، وأما الآن فقد أصابها ما أصابها، وهي الآن كما تعلمون قد أدرجت على القائمة حتى بالنسبة للدولة المصرية على أنها هي والجمعية الشرعية من الجمعيات الإخوانية، وقد جعلت تحت الملاحظات المالية والإدارية رسميا كما هو معلوم بالقانون كما يقولون، فالله المستعان. لنشاط الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وجامعة الإمام محمد بن سعود للإسلامية بالرياض دور بارز في انتشار الدعوات السلفية في تلك المناطق النائية في إفريقيا وشرق آسيا وفي بعض الدول العربية، يتمثل ذلك في الطلاب الذين يفدون على هاتين الجامعتين من تلك الجهات، فيتخرجون فيها كل عام بالعشرات، ثم يعودون إلى أوطانهم لنشر الدعوة وتعليم الناس دينهم عقيدة وشريعة، فنسأل الله تعالى أن يرزق القائمين على تلك الجامعات الإخلاص ويتقبل منهم عملهم إنه سميع مجيب، وأن يطهرهم من الحزبيين الذين يندسون بينهم من أجل أن يفسدوا الطلاب، وقد تربى جيل على أيدي مثل محمد قطب ومناع القطان، هؤلاء كما هو معلوم من المنحرفين عن الحق وأضلوا كثيرا من الخلق، فالله المستعان وإليه المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى في بعض رسائله في العقيدة والسنة: جميع الفرق الكلامية عكفت على دراسة الفلسفة في عهد المأمون العباسي بتشجيع منه، بل بتحريض شديد منه، وما يتبع الفلسفة كالمنطق مثلا، حتى صار للفلسفة شأن وأي شأن عند جميع طبقات الناس على اختلاف مشاربهم بسبب ذلك التشجيع القوي من الخليفة، ثم استمر ذلك بعده قرونا، ثم ظهر عالم سلفي يدرس تلك العلوم الجديدة أو الاصطلاحات الجديدة على الأصح كما يدرسها غيره من الناس، ولكنه كان يدرسها في صمت تام حتى تبحر في جميع تلك الاصطلاحات الكلامية والفلسفية مع تمكنه التام من العلوم الإسلامية عقيدة وشريعة، ومن علوم القرآن والحديث بصفة خاصة، ومن فروع اللغة العربية كذلك، ألا وهو تقي الدين ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى. ولكن الفرق بينه وبين غيره من تلك الفرق المشار إليها أنهم كانوا يدرسون تلك الاصطلاحات على أنها علوم مقصودة لذاتها، وأنها من العلوم النافعة التي يحتاج الناس إليها لمعرفة دينهم ومعرفة ما يجب لله وما يستحيل عليه سبحانه، ولذلك أطلقوا عليها أصول الدين أو التوحيد أو العقيدة الإسلامية. علماء الكلام سموا ما أتوا به من خزعبلاتهم التوحيد، سموا ذلك أصول الدين، سموا ذلك العقيدة الإسلامية، وهي أسماء سموها هم ومشايخهم ما أنزل الله بها من سلطان. وإلا فأين علم الكلام من أصول الدين والعقيدة الإسلامية؟ بل النسبة بينهما التباين البين كما لا يخفى. وأما شيخ الإسلام رحمه الله فقد درس تلك الاصطلاحات، تلك العلوم الفلسفية والمنطقية، علوم هؤلاء المتكلمين درسها لغرض خاص، درسها ليعرف سبيل المجرمين كما عرف سبيل المؤمنين، ومن باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فمعرفة السبيلين معا أمر له أهمية قصوى كما لا يخفى على الفطن. وقد تحدث في هذه المسألة حديثا عظيما مستفيضا ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليه، تحدث عن ذلك العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه، يعني كتاب الفوائد. وقد استخدم شيخ الإسلام تلك الاصطلاحات في الدفاع عن الإسلام وعقيدته بلغة القوم المهاجمين للعقيدة وبما يعقلون من الأسلوب، حتى خرج على الناس فجأة وهو جندي مسلح بسلاح عصره، مدرب على جميع الأسلحة المستخدمة في الميدان ويجيد استخدامها على قدر الحاجة. فعمل شيخ الإسلام في سبيل تجديد منهج السلف وتنشيط حركة الدعوة عملا يستحق أن يطلق عليه بلغة هذا العصر كسر الجمود، لأنه ظهر بدمشق على حين غفلة من طوائف أهل الكلام وجميع أهل البدع، وصدع بالحق كما سيحدثنا عنه بعض المؤرخين يريد المقريزية، وأعلن الانتصار لمنهج السلف، فهاجم الأشاعرة الكلابية والمعتزلة والروافض والمتصوفة والمتفقهة المتعصبة. وقد قام الإمام بهذا الجهاد بعد فترة عصيبة مرت على السلفيين ومنهجهم، وهم يعيشون متفرقين في زوايا العالم غرباء، فقد انصرف جمهور الناس عن منهجهم إلى علم الكلام بعد أن سموه عقيدة كما تقدم، وليس للسلفيين صوت يسمع قبل ظهور هذا الإمام، حتى جهلت حقيقة منهج السلف وعقيدتهم، فأخذ الناس في الخوض على غير هدى في تفسير منهج السلف بعيدين عن الحقيقة، بين قائل إن منهج السلف هو التفويض المطلق وإن السلف ما كانوا يفهمون معاني نصوص الصفات، وقائل إنهم مشبهة مجسمة. فظهر شيخ الإسلام ليصحح مفهوم العقيدة السلفية التي أصبحت غريبة، ولكسر ذلك الجمود في سير الدعوات السلفية التي وقف في سبيل سيرها عوائق متنوعة من علم الكلام الذي أفسد القلوب بالاضطراب والشكوك، والتصوف الذي رد الناس إلى ما يشبه الجاهلية الأولى في باب العبادة والعادات والتقاليد والسواليف الموروثة. فجزى الله ذلك الإمام عن الإسلام والمسلمين خيرا ما يجزي به المصلحين المخلصين. في هذا المعنى يتحدث تقي الدين المقريزي مستعرضا أسباب انتشار العقيدة الكلابية، يعني الأشعرية، في طورها الثاني، لأن الأشعري أبا الحسن رحمه الله مر بثلاثة أطوار. الطور الثاني هو الطور الكلابي، فالأشعرية الكلابية هي التي عليها الأشاعرة اليوم، وقد تجاوزها أبو الحسن إلى منهج السلف وخلفها وراء ظهره، وهم يتمسكون بها وينتسبون إليه فيها، وهو قد تبرأ منه. المقريزي يستعرض أسباب انتشار العقيدة الأشعرية الكلابية واشتهارها وخفوت صوت الحق في تلك الفترة الحرجة، فيقول: فلذلك صارت دولة الموحدين ببلاد المغرب تستبيح دماء من خالف عقيدة ابن تومرت، إذ هو عندهم الإمام المعلوم والمهدي المعصوم، لأنه ادعى المهدية. ابن تومرت هذا كان يدعي المهدية، وكان شيطانا من شياطين الإنس، إلى أن قال المقريزي: هذا هو السبب في انتشار مذهب الأشعري وانتشاره في أمصار الإسلام، بحيث نسي غيره وجهل حتى لم يبقى اليوم، يعني وقته سنة 45 و800، وقد توفي في تلك السنة، لم يبقى اليوم يعني في ذلك الزمان مذهب يخالفه، أي يخالف مذهب الأشعرية الكلابية، إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فإنهم كانوا على ما كان عليه السلف، يرون تأويل ما ورد من الصفات، إلى أن كان بعد 700 من الهجرة اشتهر بدمشق وأعمالها تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، فتصدى للانتصار لمذهب السلف، وبالغ في الرد على الأشاعرة، وصرع بالنكير عليهم وعلى الصوفية والرافضة، فافترق الناس فيه فريقان: فريق يبدعه ويضلله وينتقد عليه إثبات الصفات ومسائل أخرى، منها ما له سلف فيه، ومنها ما زعموا أنه خرق فيه الإجماع ولم يكن له فيه سلف، وكانت له وله خطوب كثيرة، وحسابه وحسابهم على الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وفريق يقتدي به ويعول على أقواله ويعمل برأيه، ويرى أنه شيخ الإسلام وأجل حفاظ أهل الملة الإسلامية، وله وإلى وقتنا هذا عدة أتباع في الشام وقليل بمصر. توفي المقريزي سنة 45 و800 كما مر. لا ينبغي أن يغيب عن البال كما يقول العلامة الجامي رحمه الله، أن السلفيين قد خاضوا مع خصومهم المعتزلة معركة حامية الوطيس قبل أن توجد الأشعري، وكانت المعتزلة عقيدة دولة قوية كانت تدعو إليها بقوة سلطانها، ومع ذلك فإن السلفيين قد قاوموها ووقفوا في وجه تلك القوة ممثلين في إمامهم إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، لذلك أطلقوا عليهم أنهم حنابلة نسبة إليه إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فدعوى الأشاعرة أنهم هم وحدهم الذين قاوموا المعتزلة وخاصموهم دعوى تنقصها البينة، لأن الإمام أحمد كان قبل أبي الحسن، وكذلك كان البخاري رحمه الله تعالى وهو من تلاميذ الإمام أحمد، عثمان بن سعيد الدارمي وغير هؤلاء من العلماء الذين مات بعضهم في سبيل الذود عن منهج السلف أمام الهجمة الجهمية المعتزلية التي كانت تنفي عن الله صفات الكمال. فإن الإمام أحمد بن نصر رحمه الله تعالى قتله الواثق بيده، هذا قبل الأشعري، والبويطي الإمام صاحب الشافعي ووريث علمه في حلقته مات أيضا مسجونا في قيوده بسبب إقامته على العقيدة الصحيحة التي كان عليها الأسلاف من الصحابة ومن تبعهم، من أجل أن يتنازل عن هذه العقيدة، فبقي عليها حتى قبض في سجنه رحمه الله تعالى. الإمام أحمد ضرب، وغير هؤلاء من العلماء أيضا أوذي في سبيل الدفاع عن العقيدة السلفية وفي مقاومة الهجمة الاعتزالية. فكيف يقال إن الأشاعرة هم الذين وقفوا في وجه المد الاعتزالي؟ إنما وقف في وجه المد الاعتزالي علماء السلف، أصحاب المنهج الصحيح هم الذين وقفوا في وجه الهجمة الاعتزالية، فبعضهم قتل وبعضهم عذب وبعضهم ضرب وبعضهم شرد وبعضهم منع من التدريس حتى جاء المتوكل فرفع المحنة رحمه الله تعالى. فدعوى الأشاعرة أنهم هم وحدهم الذين قاوموا المعتزلة وخاصموهم دعوى تنقصها البينة، وكل دعوى لا تدعمها البينة فلا سماع لها، علما بأن الأشعرية الكلابية قد تتفق مع المعتزلة في بعض المسائل كما لا يخفى على طلاب العلم. ومن أبرز تلك المسائل ما يتعلق بصفة الكلام لله تعالى، حيث يتفق كل من المعتزلة والأشاعرة على أن الكلام اللفظي مخلوق، ثم يختلفون في إثبات الكلام النفسي فتثبته الأشاعرة وتنفيه المعتزلة، والمسألة معلومة في موضعها. هكذا أوجز تقي الدين المقريزي ظهور شيخ الإسلام المفاجئ، وفور ظهوره اجتمعت الفرق الموجودة على محاربته، فحاربهم كلهم وحده مستعينا بالله وحده وملجئا ظهره إليه سبحانه، فناظر الفلاسفة فأفحمهم، وناظر المنطقيين فأسكتهم وألقمهم حجرا، وناظر علماء الكلام على اختلاف منازلهم ومذاهبهم فحيرهم، فانقلبوا حائرين لا يدرون ماذا يفعلون، وخاصم المتفقهة المتعصبة فذبذبهم فباتوا مترددين، وناقش المتصوفة وأسيادهم جماعة وحدة الوجود فجهلهم، فلم يسعهم جميعا إلا اللجوء إلى أسلوب المغلوبين العاجزين الذين يريدون الانتقام من الخصم الغالب بأي ثمن وبأي أسلوب، فتقدموا إلى السلطة يشكون، وهي من علامات أهل البدع، تقدموا إلى السلطة يشكون مستخدمين أسلوبا فرعونيا لإثارة الشعور. إلى متى السكوت؟ إنه خالف الإجماع، سفهنا جميعا، لقد جاء بدين جديد. إلى متى السكوت والحالة ما وصفنا؟ إنه يريد أن يبدل ديننا أو أن يظهر في الأرض الفساد، أسلوب فرعوني مكرر كما قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى. من هنا دخلت حياة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مرحلة جديدة، سجن ونفي وتهديد، بيد أن ذلك كله لم يؤثر في عمل الشيخ، فتدريسه مستمر، ينفى من دمشق إلى القاهرة، فيتربع الشيخ على كرسي التدريس لينثر دررا من المسائل العلمية، فيلتف حوله طلاب العلم فيفيدون منه العلم أحكاما وعقيدة، فيتضايق الوشاة من الطوائف فيتحركون بالشكوى وطلب النفي أو السجن، فيسجن الشيخ فيتحول السجن مدرسة ومسجدا وخلوة، فيستغيث الوشاة بالسلطة فينفى الشيخ إلى دمشق فيحيي المساجد بالعلم والمذاكرة، فترتفع أصوات الحاقدين بالشكوى فينقل الشيخ إلى خلوته في قلعة دمشق. وهكذا دوالي، نفي وسجن وتدريس وفتوى وتأليف. هكذا قضى شيخ الإسلام حياته كلها في خدمة الإسلام والمسلمين، وإن كان أكثر الناس لا يدركون هذه الحقيقة. في هذا المعنى يتحدث عنه تلميذه ووارث علمه ومنصبه في الدعوة والإصلاح العلامة ابن القيم رحمه الله، حيث يقول: ابتلي الشيخ من علماء السوء كما ابتلي غيره من الصالحين، وما محنة إمامه المجاهد العظيم أحمد بن حنبل إلا مثال لما تبتلى به العقول المصلحة، ولكنه يصبر ويحتسب، بل يعد السجن نعمة من الله عنده. ثم قال ابن القيم: يقول شيخ الإسلام في ورقة كتبها من السجن: ونحن في نعم عظيمة لا تحصى ولا تعد، والحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. ثم قال بعد كلام طويل: كل ما يقضيه الله فيه الخير والرحمة والحكمة. يقول الشيخ عبارته المشهورة: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ثم يقول: ما يصنع أعدائي لي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بعد نقل هذه العبارة المثيرة لمن كان له قلب حي: لا يقول مثل هذا القول إلا عظماء الرجال الذين لا يهمهم ما يلاقون من سجن أو قتل أو نفي في سبيل ما يعتقدون. ثم يقول: ما أقلهم، حقا ما أقلهم، بل هم اليوم أقل، هل يوجدون؟ كذا يقول العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الإمام أحمد رحمه الله تعالى أبلى البلاء الحسن في الدفاع عن العقيدة الإسلامية النقية الصافية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليها أصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، وكانت له تجربة طويلة مريرة مع المعتزلة وامتحانات خرج منها الإمام أحمد بنجاح دونه كل نجاح، وقد خبرهم وما ينطوون عليه، وإن ظاهروا فيما يبدو للناس أحيانا بالانتصار للسنة كما هو شأن الأشاعرة الكلابيين. قال الإمام أحمد وهو يخاطب أهل السنة والجماعة ناصحا إياهم نصيحة غالية: لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة، أي وإن تظاهروا بذلك أو حصل منهم ذلك أحيانا بالنسبة لبعض النصوص التي آمنوا بها لموافقتها لما عندهم أو لهواهم. وينطبق هذا الوصف على الأشاعرة الكلابيين تمام الانطباق: لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا، أي دافعوا عن السنة. هذه النصيحة كما يقول العلامة المصنف رحمه الله في بعض رسائله: هذه النصيحة من الإمام أحمد نصيحة إمام خبير بصير نازل القوم حتى خبرهم وخبر عقيدتهم وانحرافها، وإن تظاهر بعضهم أحيانا بالانتصار للسنة والدفاع عنها والذب عن الحق، على الرغم من ذلك كله فلا ينبغي تصديقهم وإعطاء الثقة لهم حتى يحكموا بأن تلك العقيدة هي العقيدة الصحيحة ويعلنوا التوبة علنا، فما أعلن أبو الحسن الأشعري التوبة عن الكلابية وأعلن رجوعه إلى منهج السلف الذي جدده إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الأشعري رحمه الله: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفخم وعلى جميع أئمة المسلمين. ذكر ذلك في كتابه المشهور الإبانة في أصول الديانة. هذه توبة أبي الحسن الأشعري، بل إنه كما سيأتي إن شاء الله في بيان رجوعه إلى الحق وكيف أعلن ذلك وأعلن توبته على المنبر يوم الجمعة بعد الصلاة، أمام الدنيا كلها، ودفع كتبه التي صنفها قبل ذلك لما اعتزل الناس 15 يوما وقد واتته الحيرة، ثم نجاه الله تبارك وتعالى منها وهداه إلى منهج السلف ودفع الكتب إلى الناس، فعلم أهل السنة أن الله قد أنعم عليه ورده إلى الحق ردا جميلا. فلا بد من هذا، كل مبتدع لا بد أن يعلن توبته من بدعته، هذا شرط في قبول توبة المبتدع. كما رجع أو ندم كبار أتباعه على خوضهم في علم الكلام في آخر حياتهم كإمام الحرمين ووالد إمام الحرمين والرازي والشهرستاني والغزالي، وموقفهم الأخير من علم الكلام معروف لدى طلاب العلم، وسيذكر طرفا منه العلامة المصنف رحمه الله تعالى في الكتاب الذي نحن بصدده في الصفات الإلهية. موقفهم من علم الكلام وما انتهى إليه أمرهم من الحيرة والاضطراب والندم والبكاء، حيث بكى بعضهم بكاء الثكلى. وأما من أصر على العقيدة الأشعرية الكلابية ثم ادعى الانتصار للسنة فلا سماع لدعواه، بل هو متناقض. فانطلاقا من هذا المفهوم، كان الإمام أحمد ينهى أصحابه عن مجالسة الحارث المحاسبي الذي يخلط بين التصوف وعلم الكلام، علما بأنه كثيرا ما يوافق أهل السنة في بعض الصفات كصفة العلو لله تعالى واستوائه تعالى على عرشه، كما نقل عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى. ونصيحة الإمام أحمد تشير إلى الدرجة الثالثة من درجات إنكار المنكر وإزالته، تلكم الدرجات التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ورواه أحمد وغيرهما. إذا راجعنا تاريخ سلفنا نجد أنهم قد قاموا أو قامت كل مجموعة منهم بما في وسعها من إنكار المنكر وإزالته، حيث نجد بعض الخلفاء والأمراء الصالحين يزيلون المنكر بأيديهم. فقد رأينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشدد الإنكار على غلاة الشيعة الذين غلوا فيه إلى درجة التأليه، وهم من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، إلى أن اضطر الإمام علي إلى إحراقهم بالنار. والقصة معروفة لدى طلاب العلم، لما ادعوا فيه الإلهية خد لهم الأخاديد وأضرم فيها النار ثم قذف بهم في تلك النار. وكذلك رأينا عبد الملك ابن مروان الأموية يأمر الحجاج بتعذيب معبد الجهني لإنكاره القدر، فصلبه الحجاج بحجاجيته القوية المعروفة. ثم رأينا كيف طاردوا جعد بن درهم حتى قبضوا عليه فذبحوه في مصلى العيد على رؤوس الأشهاد كأنه كبش يضحى به لبدعته المعروفة، إذ سمع منه ما لم يسمع من أحد من قبله في الإسلام، حيث صرح بأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنفذ فيه القتل أمير من أمرائهم وخالد القسري. وأخيرا قتلوا جهم بن صفوان الذي أخذ بدعة جعد فقام بنشرها، حيث نسبت إليه البدعة فقيل الجهمية ولا يقال جعدية. هكذا كان موقف السلف في إنكار المنكر وإزالته بأيديهم رحمهم الله، هذه الدرجة الأولى والشعبة الكبرى في إزالة المنكر، وهي درجة يملكها كل من له سلطة يتمكن معها من إزالة المنكر بالقوة وتتعين في حقهم، ولو لم يقوموا بها أثموا. أما الدرجة الثانية فهي إنكار المنكر باللسان والقلم، ويشمل ذلك استنكار المنكر والتحذير منه وبيان قبحه وعاقبته الوخيمة إن سكت الناس عنه، مع الوعظ والإرشاد والتذكير والتنفير عن هذا المنكر وعن ارتكابه. قام سلفنا بكل ذلك على أكمل وجه. من ذلك ما ثبت عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، حيث أعلن براءته من القدرية عندما قيل له إن هناك قوما ينكرون القدر السابق ويقولون الأمر أنف، فأعلن براءته من صاحبه هذا المنكر. هذا النوع من إنكار المنكر باللسان كما تقدم، ولا يملك ابن عمر غير ذلك، لأنه ليس بذي سلطة حتى يزيل المنكر بيده. من ذلك أيضا ما فعله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حيث أعلن استنكاره بل قد هم بإزالة المنكر لو استطاع، إذ تمنى لو تمكن من القدري حتى تقع رقبة القدري في يده ليدقها بيده حتى يموت، أو يجدع أنفه على الأقل، لأنه كان رحمه الله قد عمي يومئذ، أعني عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم. فرضي الله عنه، ونرجو الله أن يكتب له أجر من هم بحسنات ولم يعملها، إذ منعه من ذلك مانع، علما بأنه ليس بذي سلطة حتى يلزمه إزالة المنكر بيده، وقد قام بما يمكنه وهو إنكار المنكر بلسانه رضي الله عنه. هذا وإن الذين قاموا بهذه الدرجة من أئمة السلف كثيرون جدا، وهي التي تتوجب في حق أهل العلم وطلابه، ينبغي عليهم أن يحذروا من المبتدعة ومن مناهجهم، وأن يبينوا عوارهم، وأن ينفروا الناس عن الوقوع في مصائدهم التي يجعلونها كأحبولة الشيطان من أجل اصطياد الأغرار والأغمار، حتى يتلوث المسلم بأمثال تلك البدع التي تخرجه من حظيرة أهل السنة والجماعة. الإمام أبو حنيفة النعمان كما يقول العلامة الجامي رحمه الله صرح بكفر من نفى صفة علو الله على خلقه وصفة استوائه على عرشه بآيات من القرآن الكريم، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وكقوله تعالى أأمنتم من في السماء، إلى غير ذلك من أدلة العلو. وكذلك أبو يوسف صاحب أبي حنيفة أثر عنه قوله إن من اشتغل بعلم الكلام وطلب المعرفة من جهته فقد تزندق. ومنهم الإمام مالك إمام دار الهجرة كان يقول أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا لجدله ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي أفتى في أهل الكلام لقاء اشتغالهم بالكلام معرضين عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالفتوى المعروفة، قال حكمي في أهل الكلام أن يحملوا على الحمر الأهلية، وأن يطاف بهم في العشائر والقبائل، وأن يعلن أن هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله واشتغل بعلم الكلام. كلهم أنكروا المنكر بألسنتهم بعبارات صريحة وأساليب مختلفة، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به المصلحين وما يجزي به العلماء العاملين. فهذه نصيحة الإمام أحمد، هي في هذا المضمار نفسه يوجه هذه النصيحة الغالية إلى أهل السنة عامة، وإلى طلاب العلم على منهاج النبوة خاصة، بعدم مجالسة أهل الكلام والمتصوفة وجميع أهل البدع المعروفين ببدعهم. لا يجوز أن يجالسوا، لا يجوز أن يكلموا ولا أن يخاطبوا ولا أن يعاشروا ولا أن يساكنوا، بل إذا لقيته في طريق فاسلك طريقا غيره. لا يجوز أن تسلم عليه ولا أن ترد عليه سلاما، إلى غير ذلك مما هو معروف من منهج أهل السنة في معاملة أهل البدع. فعلى طلاب العلم في هذا العصر، يقول العلامة الجامي رحمه الله، وقد ظهر التساهل أو عدم المبالاة في مجالسة أهل البدع ومجاملتهم، على طلاب العلم أن يعيدوا النظر في موقفهم المتساهل الذي يدل على ضعف الغيرة وعدم المبالاة بالمنكر والبدع، عملا بنصيحة إمام أهل السنة وقامع البدع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وأن يختاروا لأنفسهم من يجلسون إليهم من الأساتذة والمشايخ الذين يرضون عقيدتهم وأخلاقهم وصدق تمسكهم بالسنة، ليطلبوا العلم على أيديهم، فليحذروا المبتدعة من أهل الكلام والمتصوفة ومن الروافض وغيرهم من الإخوانيين والقطبيين والتكفيريين وغير هؤلاء، خشية أن يتأثروا ببدعهم فتفسد لذلك عقيدتهم وهم لا يزالون غير ناضجين. ولا يختلف اثنان في أن للأستاذ تأثيرا ملموسا في تلميذه إذا لازمه مدة طويلة، وأقل ما يصاب به الطالب الذي يطلب العلم على أيدي المبتدعة أن تخرج من قلبه كراهة البدع والمعاصي والمخالفات، ويفقد واجب الحب في الله والبغض في الله، ولا يبالي جالس سنيا أو مبتدعا، وإنما الحكم عنده لما يظنه مصلحة للدعوة يدور معه حيث دار. فالله المستعان، وذلك من علامات مرض القلب الذي يؤدي إلى نوع من النفاق عياذا بالله رب العالمين. ذكر العلامة الجامي رحمه الله تعالى الأئمة الذين ذكرهم من المنافحين المدافعين عن منهج السلف، عن العقيدة الصحيحة السليمة النقية الصافية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عليها أصحابه ومن تبعهم بإحسان. مسيرة الإسلام والدعوة ينبغي أن تفهم وينبغي أن تعلم، وإلا فإنك إذا لم تعلم الخط التاريخي لظهور البدع فإنك تتورط في سوء فهم أقوال أهل العلم في الحكم على الرواة وغيرهم، لأن هذا مرتبط بهذا، لأن شيعة المتقدمين لم يكونوا كالذين جاءوا من بعدهم، والعلماء من أهل الجرح يفرقون بين فيه شيعية وشيعي ورافضي ورافضي هالك إلى غير ذلك مما يقولون، وهذا كله في مستوى واحد هو التشيع، ولكن ليسوا سواء، ولا يفهم ذلك إلا بتتبع الخط التاريخي لنشوء هذه البدع، وكذلك ما يتعلق بالإرجاء، بل ما يتعلق أيضا بالتجهم وغيره. أمثال هذه الأمور لا بد من متابعة نشوئها وتطورها. من سنة 100 إلى سنة 50 و100 ظهر 4 من المبتدعة، صار كل واحد منهم رأسا في الضلال وإماما في البدعة. هؤلاء 4 هم الجعد بن درة، وكان من أهل حران، وكان فيهم أي في أهل حران خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية، وهم الذين بعث إليهم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيكون الجعد قد أخذ بدعته عن الصابئة الفلاسفة. الجعد سكن دمشق، ويقال إنه من موالي بني مروان، كان يتردد إلى وهب بن منبه يسأله عن صفات الله عز وجل، فقال له وهب يوما: ويلك يا جعد، أقصر المسألة عن ذلك، إني لأظنك من الهالكين. وهو أول من قال بخلق القرآن، وزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن الجعد أخذ بدعته عن بيان ابن سمعان، أخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن أعصم زوج ابنته، وأخذها لبيد عن يهودي باليمن. أقام الجعد بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن، فتطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة. أخذه خالد بن عبد الله القسري فذبحه ذبحا بواسط في يوم الأضحى على رؤوس من شهد العيد معه من المسلمين، لا يعيبه بذبحه عائب ولا يطعن عليه بفعله طاعن، بل استحسنوا ذلك من فعله وصوبوه من رأيه. البدع التي دعا إليها الجعد بن درهم هي القول بأن القرآن مخلوق، أنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، أنكر أن الله كلم موسى تكليما. هو أول من قال إن الله سبحانه ليس على العرش حقيقة، وأن معنى استوى استولى. وأصل هذه المقالة، مقالة التعطيل للصفات، مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، وقد أخذ عنه، عن الجعد بن درهم، أخذ عن الجعد الجهم بن صفوان. فهذا هو الأول، الجعد بن درهم. الثاني الجهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي، مولى من موالي بني راسب من الأزد، أصله من الكوفة، رأس الجهمية، وإليه ينسبون لأنه أول من نشر المذهب. أخذ الكلام عن الجعد بن درهم، وكان فصيحا صاحب مجادلات في مسائل الكلام التي يدعو إليه، وكان أكثر كلامه عن الإلهيات، ولم يكن له نفاذ في علم الحديث والأثر، وكان يرى أن العلم ما كان فيه الكلام، ولذا يلقب من تعرض له بسببه، يلقبونه كما لقبهم هو، الحشوية. يقول عن حملة الحديث: هؤلاء هم الحشوية، ويقول: هؤلاء تيوس لا يفهمون. مات مقتولا على يد سلم بن أحوز صاحب الشرطة سنة 28 و100، وقيل في مقتله غير ذلك. قال عنه الذهبي عن الجهم بن صفوان: الضال المبتدع، رأس الجهمية، هلك في زمان صغار التابعين، وما علمته روى شيئا لكنه زرع شرا عظيما. كثير من ضلال أهل العصر من الحزبيين وأصحاب البدع وأهل الأهواء يقولون إن علم الجرح والتعديل كان وقفا على رواة الحديث، فهل هذا كان محدثا؟ هذا لم تكن له رواية وليست له علاقة بالأثر. يقول الذهبي: ما علمته روى شيئا لكنه زرع شرا عظيما، وهو يجرحه بقول الضال المبتدع، رأس الجهمية، ثم يقول: ما علمته روى شيئا. فهذا الذي يقوله أهل البدع في هذا العصر من أن علم الجرح والتعديل إنما هو وقف على رواة الحديث والأثر، هذا كله إما مكابرة وإما جهل، وكلاهما شر. فإن كان الواحد منهم جاهلا فينبغي عليه أن يتعلم، وأما إذا كان مكابرا فلا حيلة معه. البدع التي دعا إليها الجهم بن صفوان شاعت في آخر العصر الأموي، وانتشرت حتى صارت مذهبا. من بدع الجهم بن صفوان قال: لا يوصف الله بصفة يوصف بها خلقه، لذلك أنكر صفات الباري سبحانه. قال: بأن القرآن مخلوق، لأنه ينكر صفة الكلام. قال: إن الإنسان مجبور في فعله، فلا يوصف بالاستطاعة ولا قدرة له ولا اختيار، وإنما يخلق الله فيه الأفعال كما يخلقها في الجمادات. قال: بفناء الجنة والنار بعد تلذذ أهل الجنة بنعيمها وتألم أهل النار بجحيمها. زعم أن علم الله تعالى حادث. قال: إن الله تعالى في كل مكان. قال: إن الإيمان إنما هو عقد القلب وإن تلفظ بالكفر، وهذا شر أنواع الإرجاء. أنكر رؤية الله تعالى. ما البدع التي تركها الجهم فلم يقل بها؟ قد أخذ بالبدع كلها، نسأل الله العافية. كثير من هذه البدع توافقت فيها الجهمية والمعتزلة، التي كان رأسها واصل بن عطاء. كان واصل بن عطاء، وهذا هو الثالث من الرؤوس المبتدعة التي ظهرت في تلك الفترة الزمنية من سنة 100 إلى سنة 50 و100. واصل بن عطاء كان ممن يغشى حلقة الحسن البصري، وكان الناس مختلفين في مرتكب الكبيرة، فدخل واحد على الحسن البصري فقال: يا إمام الدين، لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم كفر، كفر يخرج به من الملة، وهم وعيدية الخوارج، وجماعة يرجون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان، بل العمل

قال العلامة الجامي رحمه الله في بعض رسائله: بعد عصر الصحابة في أوائل المائة الثانية حدث مذهب الجهمي، أول من أحدثه الجعد بن درهم، حيث سمع منه لأول مرة في الإسلام القول بأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. أفتى العلماء علماء التابعين بكفره، بتكذيبه كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطورد حتى قبض عليه، ثم أخذ إلى مصلى العيد يوم عيد الأضحى فذبح في المصلى على رؤوس الأشهاد، كما مر ذكر ذلك مفصلا. قبل أن يهلك الجعد أخذ عنه هذه العقيدة جهم بن صفوان فأظهرها ودعا إليها حتى انتشرت، بل أضيفت إليه دون الأول، فقيل العقيدة الجهمية. سند هذه العقيدة الجهمية كما مر أن جعدا أخذها عن أبان بن سمعان عن طالوت ابن أخت لبيد الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا سندها كما ذكر غير واحد من أهل العلم. من هنا نعلم أن الجهمية يهودية السند كما رأيت، فكيف يطيب المسلم نفسا أن يدين بعقيدة ينتهي سندها إلى اليهودية؟ على كل حال، فإن جهما قد أخذ يدعو إليها ويناظر دونها حتى عظمت به الفتنة، وأخذ يشكك كثيرا من الناس في صفات الله تعالى، إذ كان ينفي جميع صفات الكمال، وصفات الله كلها كمال جملة وتفصيلا، فأوهم الناس أن إثبات الصفات يتنافى والتنزيه، وأورد على الناس شبهات مشككة، كأن يقول إن إثبات الصفات والأسماء لله تعالى إنما يعني تعدد القدماء ولا قديم إلا الله. كان هؤلاء يطلقون على الله تبارك وتعالى هذا الاسم، يسمونه بهذا الاسم، يقول القديم. علماؤنا من أهل السنة لا يرون ذلك، ولكنه قد أطلق من قبل أقوام ممن قرروا العقيدة السلفية، منهم السفاريني كما في منظومته في العقيدة وغيره، فيقولون القديم. هذا لفظ غير دقيق، هم يريدون بالقديم الأول. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم فسر لنا معنى اسم الله تعالى الأول، الذي ليس قبله شيء، فهذا هو الأول سبحانه. القديم أوليته ليست مطلقة كالأول، فالأول ليس قبله شيء فأوليته مطلقة، القديم تكون أوليته نسبية، لأن ما هو قديم يكون حادثا بالنسبة لما هو أقدم منه. العرجون القديم الذي كان في العام الماضي، العرجون الذي كان في العام الذي قبله قديم بالنسبة له، وهو حادث بالنسبة لذلك الذي هو أقدم منه. إذن هذا لفظ غير دقيق، لا يجوز في الأصل أن يطلق على الله سبحانه وتعالى. هم يقولون من صفات الله تبارك وتعالى القدم، بل الأولية، فالله تبارك وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. هذا الضال كان يقول إذا قلتم إن الله تبارك وتعالى سميع، وإن الله تبارك وتعالى بصير، وإن الله تبارك وتعالى عليم وحكيم إلى آخر الصفات التي يوصف بها ربنا تبارك وتعالى، وكذلك إذا ما سميتموه بأسمائه التي تتضمن صفاته، لأن كل اسم يدل على صفة، إذا سميتموه بأسمائه الحسنى أو وصفتموه بصفاته المثلى فقد قلتم بتعدد القدماء، فيكون عندنا قديم سميع وقديم بصير. أنه يقول إن هذه الصفات صفات تكون قديمة للقديم فتتعدد القدماء حينئذ، إذن تكونون قد عبدتم آلهة لا تحصى بعدد الأسماء وبعدد الصفات. هذا تخليط عجيب لا يقول به من آتاه الله تعالى ذروا من العقل، لأن هذه الصفات تكون صفات لذات واحدة وصفت بهذه الصفات المتعددة. فالسميع هو البصير هو العليم هو الحكيم هو الخبير. لذلك تجد في قواعد الأسماء الحسنى أن الأسماء الحسنى من حيث دلالتها على الذات مترادفة، كلها تدل على ذات واحدة. فالذات التي يدل عليها اسمه تعالى السميع هي بعينها التي يدل عليها اسمه تعالى البصير والحكيم والعليم، فتكون هذه الأسماء مترادفة من حيث دلالتها على الذات المقدسة، أما من حيث معانيها فإنها تكون متباينة. السميع سوى البصير، السميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، والعليم يدل على العلم، إلى آخر هذه الأسماء الحسنى. هذا كلام أهل السنة، يقولون من حيث الدلالة على الذات جميعها مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة، وأما من حيث ما دلت عليه من المعاني فإنها تكون متباينة، فليس السميع هو البصير من حيث ما دل عليه من المعنى، فهذا يدل على السمع وهذا يدل على البصر، والعليم يدل على العلم والحكيم يدل على الحكمة. وكل هذه الأسماء وما دلت عليه من الصفات لموصوف واحد وذات واحد، أين هو تعدد القدماء؟ ولكن كان يثير أمثال هذه الشبهات. جواب هذه الشبهة كما قال العلامة الجامي رحمه الله أن الله قديم بأسمائه وصفاته، صفات الله وأسماؤه ملازمة لذاته سبحانه لا تنفك عنه، ولا يسمى هذا تعدد القدماء، وإنما ذلك لو قيل إن هناك ذاتا أو ذوات سوى الله وهي قديمة قدم الله تعالى، فليتفطن لذلك رحمه الله. تعتبر فتنة الجهمية في باب الأسماء والصفات أول فتنة عرفت في تاريخ العقيدة، هذا مهم، أول فتنة عرفت في تاريخ العقيدة الإسلامية هي فتنة الجهمية في باب الأسماء والصفات، لأن فتنة القدرية كانت في نفس القدر، في القدر نفسه فقط دون خوض في الصفات، بيد أنها انضمت إلى عقيدة المعتزلة أخيرا فيقال المعتزلة القدرية. كانت فتنة الخوارج في باب أسماء الإيمان في أول أمرها وإن كانوا قد اعتزلوا أخيرا. فتنة الشيعة كانت في الغلو في آل البيت في أول الأمر ثم تأثروا بعقيدة المعتزلة أيضا، كل ذلك أيام نشاط المعتزلة في عهد المأمون العباسي. أما بدعة الجهمية وفتنتها فقد أنكرها علماء أهل السنة أشد الإنكار، وضللوا أهلها وحذروا الناس من مجالسته، بل عابوا على من جالسهم وكتبوا في الرد عليهم كتبا ورسائل، وهي معروفة لدى طلاب العلم. مما ينبغي التنويه به أن الجهمية وإن كانت في الأصل اسما أو لقبا للعقيدة التي دعا إليها جهم وأتباعه، إلا أن علماء السلف أطلقوا هذا اللقب فيما بعد على كل من ينفي صفات الله تعالى أو بعضها، فيطلق هذا اللقب على المعتزلي يقال جهمي، وعلى الأشعري يقال جهمي، ومن شابههما في نفي صفات الله كلها أو بعضها. وقياسا على هذا يقال عن الإخوان خوارج، ويقال أيضا عن القطبيين خوارج، لأنه قد يقول قائل، وهي شبهة مشهورة، قد يقول قائل إن الخوارج هم الذين كانوا يكفرون بالكبير، هؤلاء لا يكفرون بالكبير بل هم يتورطون في كبائر الإثم ولا يكفر بعضهم بعض، الكذب فيهم فاشن، بل من دينهم وعقيدتهم أن يكذبوا، يتقربون إلى الله بالكذب، والكذب عند الخوارج مخرج من الملة لأنه كبيرة من الكبائر، فمن كذب كفر، فإذا ما تاب إلى الله من هذا الكذب عاود الدخول في الإسلام. فيقول قائل كما هي الشبهة المنتشرة إن هؤلاء إذا رجعنا إلى أصول الخوارج الأولين لم نجدها تنطبق على هؤلاء المعاصرين الذين تقولون إنهم خوارج. تأمل في كلام العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، يقول: مما ينبغي التنويه به أن الجهمية وإن كانت في الأصل اسما أو لقبا للعقيدة التي دعا إليها جهم وأتباعه، إلا أن علماء السلف أطلقوا هذا اللقب فيما بعد على كل من ينفي صفات الله تعالى أو بعضها، فيطلق هذا اللقب على المعتزلي والأشعري ومن شابههما في نفي صفات الله كلها أو بعضها. بينما أهل السنة في مكافحة التجهم والتحذير منه حدثت فتنة أخرى قريبة من فتنة الجهمية، وهي عقيدة الاعتزال. حدثت عقيدة الاعتزال في أيام الإمام الحسن البصري التابعي المعروف. واصل بن عطاء زعيم الاعتزال كان من جلساء الإمام الحسن البصري، اختلف معه في مسائل في العقيدة واعتزل المجلس في المسجد الذي يدرس فيه الحسن، ولم يذهب بعيدا عن المسجد. باعتزاله مجلس الحسن اعتزل المسلمين في عقيدته، وأطلق عليه وعلى أتباعه معتزلة. فزعمت المعتزلة أنهم يثبتون أسماء الله تعالى مع نفي صفاته سبحانه، ولكن دون أن تدل على معانيه، وإثبات لا ينفعهم شيئا. الأسماء الحسنى التي أثبتوها قالوا لا تدل على معاني، هم متناقضون في هذا الإثبات الصوري. فإذا كان إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء على حد زعمهم، إن قيل إن صفاته قديمة قدم الذات، أو يؤدي إلى القول بحلول الحوادث بذات الله تعالى إن قيل إنها حادثة، فهل لا لزم هذا المحظور من إثبات الأسماء كما لزم من إثبات الصفات؟ أو هل لا انتظم هناك ما انتظم هنا لأن الباب واحد؟ فهم متناقضون. هكذا يتورط في التناقض كل من يتبع هواه واستحسن عقله القاصر أو عقول الشيوخ، معرضا عن كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. كل من خالف السنة تناقض، كما قال سلفنا الصالحون: كل من خالف السنة تناقض. الكتاب والسنة يثبتان صفات الله تعالى على ما يليق بالله عز وجل. عقول المعتزلة تأبى وتنفي، فيقال لهم: أأنتم أعلم أم الله؟ انفردت المعتزلة بتطوير مذهبها دون سائر الطوائف، حيث زعموا وجوب التزام الأصول الخمسة التي ابتدعوها، ولكن بعد أن أطلقوا عليها ألقابا مقبولة عند سماعها قبل أن يعرف تفسيرها. ما هي الأصول الخمسة عند المعتزلة؟ هذه أسماء الأصول الخمسة المبتدعة التي عارض بها المعتزلة أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الأصل الأول التوحيد، هذا اسم حسن، اسم يحرص عليه، ولكن ما معناه عندهم؟ معناه نفي الصفات. التوحيد عند المعتزلة هو نفي الصفات. الأصل الثاني عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاستباحوا بناء على الأصل الأول الفاسد في معناه الخوض في أعراض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستباحوا التعرض والخوض فيما جرى بينهم من الأمور الاجتهادية التي سببت الخلاف بينهم، بل ربما أدت إلى القتال أحيانا. كان موقف أهل السنة في هذا المقام وفي كل مقام شريفا، كان موقف أهل السنة نزيها ومنصفا، لم ينحازوا إلى جهة أو وجهة معينة بالهوى كما فعل غيرهم، بل قالوا قولتهم المشهورة: وحيث صان الله رماحنا من دمائهم فيجب علينا أن نصون ألسنتنا وأقلامنا من أعراضهم. يعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما كان الذي يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. في هذا المعنى يقول

أن تيار الإسلام الصحيح كان ماضيا في سبيله، وأن هذه الأمور ما هي إلا روافد نجسة. ومعلوم أن الماء إذا بلغ القلتين فإنه أو جاوز القلتين فإنه لا يحمل الخبث، فطيار الإسلام ونهره ماض في طريق، وهذه الأمور تأتي ولكنها تضمحل. لا ينبغي أبدا أن نتصور أن الإسلام في مسيرته قد انحرف عن الصراط المستقيم، بل هو ماض في طريقه بحفظ الله تبارك وتعالى له، وما يزال له في كل عصر من يقيدهم الله تبارك وتعالى من الطائفة المنصورة، من يقوم بنصرة الدين والدعوة إلى الحق المبين، لا يضرهم من خذلهم ولا من حاربهم. العلامة المصنف رحمه الله تعالى جعل لكتابه الفذ الصفات الإلهية مدخلا يكاد يصل إلى نصف حجم الكتاب رحمه الله، ولكن هذا المدخل وإن كان هذا مما يؤخذ أحيانا أثناء المناقشات الأكاديمية في الرسائل العلمية والطروحات التي تطرح من أجل حيازة الدرجات العلمية، فيقال ليس ها هنا تناسب، هذا مدخل، كيف يكون المدخل بهذا الطول؟ لأنه سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك ما يمكن أن يسميه غيرنا ممن لا يفهم طريقته في التصنيف رحمه الله، ما يسميه غيرنا عدم توازن. سيأتي أمر يدل على عدم التوازن عند أولئك الذين لا يفهمون طريقة هذا العلامة السلفي في تقرير العقيدة في أسماء الله وصفاته على هذا النحو الذي يحمل الإقناع الذي لا يستطيع عقل أن يتفلت منه، رحمه الله رحمة واسعة. سيأتي الباب الأول وهم يقال لا صلب الكتاب، فإذا ما دخل في صلب الكتاب بأبوابه ستجد أن الباب الأول قد لا يصل إلى مبحث من مباحث المدخل. هل يعيبه؟ لا يعيبه، هذه المقدمات التي جعلها في مباحث المدخل من أهم المهمات لتأسيس عقيدة السلف على قواعدها المرعية من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين بطريقة منهجية علمية مستقيمة. ولو أنه رحمه الله تعالى دخل الموضوع دخولا مباشرا من غير أن يجعل له هذه التوطئة الطويلة التي يسلم مبحث منها إلى مبحث بطريقة منطقية سلسة لا تكاد تدرك حتى تصل إلى الباب الأول، فإذا قرعته دلفت منه إلى سوائه، فيسلمك الباب الأول إلى الباب الثاني، وتخرج من هذا الكتاب إذا كان الأبعد مخالفاً لمنهج السلف في الأسماء والصفات يخرج على منهج السلف في الأسماء والصفات ورحمه الله تعالى رحمة واسعة. المبحث الثامن مناقشة موقف المعتزلة والأشاعرة من نصوص الصفات. حقيقة المعتزلة والأشاعرة قبل أن نشرع في مناقشة المعتزلة والأشاعرة في موقفهم من نصوص الصفات نستحسن أن نقول شيئا عن حقيقتهم وعن أسباب التسمية لكل من الطائفتين. هذه مسألة منطقية يأتي بها العقل السليم، لأنك سترى هذا المصطلح فاشيا، المعتزلة الأشاعرة من هم؟ إذا لم تكن عارفا هؤلاء، عارفا ما دعوا إليه، عارفا كيف نشأوا، عارفا أصولهم، فإنك لن تفيد الفائدة المرجوة عند الكلام عنهم. فهذا مدخل منطقي. ذلك كنت أقول لابد من معرفة ماذا نقيس قبل أن نناقش كم نقيس. لابد أن نعرف أولا ماذا نقيس قبل أن نناقش كم نقيس، فهذا مهم. فلابد أن نعرف أولا من هؤلاء. قال أولا الأشاعرة طائفة من أهل الكلام ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري الإمام المتكلم المعروف، هذا اللقب ينصرف عند الإطلاق إلى أولئك الذين اتبعوه في فترة انتسابه إلى ابن كلاب، ولذا قد نطلق عليهم أحياناً الأشعرية الكلابية. أما قبل ذلك فهو معتزلي، بل إمام في الاعتزال نحو من 40 سنة كما سيأتي. وبعد توبته من عقيدة الاعتزال وملازمته لابن كلاب فترة من الزمن، رجع في آخر أيامه إلى مذهب السلف، فالمنتسبون إلى الأشعرية الآن هم أصحاب الطور الثاني. هذا من الأهمية في غاية، لأن الأشعرية في هذا العصر وفي كل عصر ممن انتسبوا إلى أبي الحسن الأشعري هم ينتسبون إلى طوره الثاني، فهم أشعرية كلابية على عقيدة ابن كلاب لا على عقيدة الأشعري التي انتهى إليه، حتى إنهم أحيانا ينكرون ما ألف رحمه الله تعالى في تقرير عقيدة السلف، ويقولون هذه الكتب التي قرر فيها عقيدة السلف مدسوسة عليه، كالإبانة ورسالته إلى أهل الثغر وغيرها من كتبه التي قرر فيها عقيدة السلف، يقولون هذه دست عليه من أجل أن يتشبثوا بالطور الثاني مما كان عليه عندما كان على عقيدة ابن كلاب. لابد من معرفة هذا، لأنك عندما ترد اليوم على الأشعرية تقول أنتم لستم أشعرية، إن أبا الحسن قد تبرأ مما أنتم عليه، وأنتم تصرون على أن تكونوا على ما تبرأ منه منتسبين إليه رحمه الله تعالى. الحديث عن الأشعرية كما يقول العلامة المصنف يتطلب الحديث أولا عن أبي الحسن الأشعري. قال: كان أبو الحسن يعيش في العراق، تربى في حجر إمام معتزلي ومحمد بن عبد الوهاب الجبائي، وهو زوج أمه، وهو المعروف بأبي علي الجبائي، وتعلم عليه ولازمه عدة أعوام حتى صار إماما في الاعتزال، فناظر شيخه في مسائل علم الكلام واختلف معه في بعض تلك المسائل كالقول بوجوب فعل الأصلح على الله للعباد وغيرها من المسائل، فظهر له بطلان مذهب الاعتزال فتركه، ثم سلك مذهب أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب بعد النظر فيه والتفكير الطويل، إذ رآه خيرا من مذهب الاعتزال نوعا ما، لأنه يثبت بعض صفات الله تعالى وهي الصفات العقلية. ثم إن ابن كلاب لا يقول بوجوب شيء على الله، فنهج على نهجه ونسج على منواله واعتقد عقيدته في باب الأسماء والصفات والقدر، وأثبت أن العقل لا يثبت ولا يوجب المعارف قبل الشرع، وأن العلوم وإن حصلت بالعقل لكنها لا تجب إلا بالشرع، وأن الله لا يجب عليه شيء، بل إن الله تبارك وتعالى إن أنعم على العبد فقد أنعم عليه بفضله، وإن عذبه فقد عذبه بعدله، كما هو مذهب أهل الحق ومسلف، وأن النبوات من الجائزات العقلية والواجبات الشرعية، إلى غير ذلك من المسائل التي خالف فيها شيخه الجبائي. لهذا ولغيره من الأسباب اختار أبو الحسن مذهب ابن كلاب، إلا أن شهرة الأشعري غلبت على ابن كلاب، حتى قيل وهو في المرحلة الكلابية قيل عن المذهب مذهب الأشعري بدل أن يقال مذهب الكلابي، فليفهم هذا جيدا فإنه مهم، كما قال العلامة المصنف يقول فليفهم هذا جيدا لأنه مهم. عقيدته في الطور الثاني وأسباب انتشارها. قال: أسلفنا أن أبا الحسن الأشعري عاش معتزليا فترة طويلة تقدر بنحو 40 عاما، ثم تاب لأسباب كثيرة بتوفيق الله تعالى. إذا كان أبو الحسن قد ترك مذهبه الأول لأسباب ظهرت له، فلا بد له من عقيدة يدين بها في صفات الله تعالى خاصة وفي كل ما يجب الإيمان به عام. مال إلى مذهب ابن كلاب كما تقدم، فأخذ يدعو إليه حتى مال إليه خلق كثير لما رأوا من خصومته للمعتزلة، ووجدوه داعية قوية الشخصية وله تأثير ملموس. فهذه المرحلة الكلابية هي طوره الثاني. في هذا الطور خاصم الأشعري المعتزلة النفاة والمشبهة المجسمة مع الذين شبهوا الله بخلقه في ذاته وصفاته كالكرامية وغيرهم، إلا أنه لم يصل بعد إلى منهج السلف الذي ينشده ويسعى إليه جادا، والذي انتهى إليه أخيرا في طوره الثالث، بل لا يزال في طوره الثاني الذي يعتبر برزخا فاصلا بين مذهبه الأول الاعتزالي ومذهبه الأخير السلفي. ولكن موقفه الحازم ونشاطه ضد المعتزلة جعل صيته يطير، وظهرت مكانته العلمية وغيرته الشديدة، حتى إنه لا يكاد أن يذكر صاحب المذهب الأصيل وهو ابن كلاب. تبعه على مذهبه الجديد الكلابي جماعة من الفقهاء لم يكونوا معاصرين له بالضرورة: القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي، الشهرستاني صاحب الملل، الرازي الطبيب، الغزالي والد إمام الحرمين وإمام الحرمين نفسه، وغيرهم أكثرهم من فقهاء الشافعي نصروا مذهبه الكلابي الجديد وناظروا دونه وجادلوا من أجله وألفوا فيه كتبا كثيرة، فانتشر المذهب انتشارا واسعا في العراق حيث كان مقر الإمام في حدود سنة 80 و300 من الهجرة، ثم انتقل إلى الشام. لما جاء السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي إلى ديار مصر انتقل معه مذهب الأشعري، لأن صلاح الدين هو وقاضيه صدر الدين بن درباس كانا على مذهب الأشعري، وقد اعتنقاه في الشام عندما كان بدمشق في خدمة السلطان العادل بن زنكي، بل قد حفظ الملك صلاح الدين في صباه كتابا في العقيدة الأشعرية ألفه له قطب الدين النيسابوري، فصار يحفظ هذه العقيدة ويحفظها صغار أبنائه، فلذلك عقدوا عليها الخناصر وشدوا البنانة على مذهب الأشعري، بل كانوا لا يعرفون غيره. استمر الوضع على ذلك أيام ملوك الأيوبيين جميعهم، ثم في أيام مواليهم ملوك الأتراك. حصل أن سافر أثناء ذلك من العراق أحد رجالات المغرب وهو أبو عبد الله محمد بن تومرت، فأخذ العقيدة الأشعرية الكلابية هذه عن أبي حامد الغزالي، فلما عاد إلى بلده المغرب أقام في المصامدة، وهو اسم مكان هناك، يفقههم ويعلمهم العقيدة الأشعري، بل وضع لهم كتابا في العقيدة نفسها فتلقاه الناس بالقبول والاستحسان. توفي التومرتي الذي حمل إليهم العقيدة، فخلفه من بعده عبد المؤمن ابن علي القيسي، ولقب القيسي هذا بأمير المؤمنين، فتغلب على ممالك المغرب هو أولاده بعد فترة من الزمن، وسموا أنفسهم الموحدين، وهم حملة العقيدة الأشعرية التومرتية التي جاءتهم من العراق، تمسكوا بها بشدة، بل دعوا إليها الناس، بل ألزموا الناس بها قسرا، حتى استباحوا دم من خالف عقيدة التومرتي، إذ هو عندهم الإمام المعلوم والمهدي المعصوم كما قال المقريزي. قال المقريزي في خططه وهو يتحدث عن هذا الموقف المتطرف للموحدين: فكم أراقوا دماء خلائق لا يحصيها إلا الله الذي خلقها سبحانه بسبب تلك العقيدة التومرتي. مما يلاحظ أن ذلك التشدد ممن سموا أنفسهم موحدين، ذلك التشدد وصل إلى هذه الدرجة التي يقتل فيها الخصم لمخالفة هؤلاء في عقيدتهم الأشعرية الكلابي. هذه الحماقة الممقوتة لم تكن لأجل العقيدة الأشعرية، ولكن لأن ابن تومرت هذا ادعى المهدية، فكانوا يقولون هو الإمام المعلوم والمهدي المعصوم، فأدت هذه الأسباب مجتمعة إلى انتشار العقيدة الأشعرية وهي عقيدة ابن كلاب، وإلى انتشارها في الأقطار الإسلامية حتى جهل غيرها من المذاهب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى الحق ردا جميلا، وأن يحفظ علينا عقيدتنا، أن يمن علينا باتباع نبينا ظاهرا وباطنا حتى يقبضنا على ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.